الحمد لله خلق المخلوقات فأحكمها خلقا وابتلى بالحسنات والسيئات فأسعد وأشقى. أحمده سبحانه وأشكره، لم يزل للشكر مستحقا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعبدا ورقا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أزكى عباد الله خلقا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، بلغوا الغاية في دين الله رفعة وسبقا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه رحمكم الله، اتقوه في السر والعلن، وحافظوا على الفرائض والسنن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فإنكم بأعمالكم مجزيون، وعلى أقوالكم وأفعالكم محاسبون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المسلمون، أمة الإسلام أمة عزيزة، لا ترضى بالدون من العيش، ولا تسير خلف أي ركب، كلا ثم كلا، إنها أمة تؤمن بربها عز وجل وبنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، لها دينها ودستورها، وعندها تأريخها وحضارتها، ترسم مستقبلها وهي على بصيرة من ماضيها، تستنبت شطأها من تربة الإيمان والتوحيد واليقين والفضيلة والإصلاح، من تربة لا إلحاد فيها ولا شرك ولا شك ولا فسوق. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إن الدين الحق وعقيدة التوحيد هي التي تصون الأمة وتولد العجائب. العقائد الحقة لا تنبت فيها نوازع الأهواء ومذاهب الإباحة. إن العقائد الصحيحة هي التي تنير العقول بالحجة وتهذب النفوس بالحكمة. كم أخرجت مدارسها من القوامين على هداية الإسلام من رجال يلاقون الصعاب فيجتازوها، ويجارون الريح فيسبقوها، ويخفضون أجنحتهم للمستضعفين تواضعا، ويرفعون رؤوسهم على المتكبرين اعتزازا. تعترضهم الأخطار فيخوضون غمارها، وتعتل عقول وقلوب فيصفون الدواء موضع عللها. عدل كله القسطاس المستقيم، وسخاء هو الغيث النافع العميم. يقال ذلك أيها الإخوة المسلمون، والعالم يودع الصيف لتفتح دور العلم أبوابها، وتستقبل محاضن الأجيال ناشئتها، ويستأنف فيه طلاب العلم مسيرتهم العلمية في مراحل التعليم كلها. أيها الأحبة، إن ما يحيط بالبشرية اليوم في ميادين الملل والنحل والقيم والماديات، وما يتجلى في الحياة المعاصرة من مظاهر الانحلال الفكري والتفسخ الأخلاقي وإهدار كرامة المرأة وانحراف الأحداث وتفكك الأسر في ماديات غير منضبطة وأفكار متصارعة وآراء متناقضة في حقوق الفرد وحرية الطفل وإشباع الغرائز، مما ابتلي به كثير وكثير من أصقاع العالم ودوله وأممه، مما يثبت ويؤكد أن التربية التي يتلقونها والعلوم التي يتلقفونها تحتاج إلى وقفات ووقفات، ففيها الفاسد وفيها المهزوز. وإن النصح لأمة الإسلام يقتضي المصارحة بأن كثيرا من المسلمين يعانون من مشكلات تربوية حقيقية. أيها الإخوة، لقد تعرضت مناهج التربية والتعليم في كثير من بلاد المسلمين لموجة الاستشراق والتغريب، فاستجلبت كثيرا من النظم والنظريات، واستوردت كثيرا من الأطر الفكرية لمناهجها، حتى أضحى الخطر الفكري يهدد معتقدات أبنائها، والتسيب الاجتماعي يهدد هوية أجيالها. وأصبحت الازدواجية المتنافرة في تلك المناهج التعليمية والتربوية تصبغ كثيرا من مدارسها ومعاهدها وجامعاتها. إن المربين ومسؤولي التربية والتعليم في ديار المسلمين في أشد الحاجة إلى وقفة متجردة موضوعية بعيدة عن التعصب، خالية من الاندفاع، لتجري تقويما دقيقا سليما لهذه المناهج ونظم التعليم. يجب الاعتراف أن هناك غزوا فكريا غليظا موجها لهذه الأمة في كل أقطارها يستهدف دينها وأهلها، غزو يمسخ شخصيتها لتصبح طيعة متلائمة مع شخصية الغازي، نصرانيا كان أو يهوديا أو ملحدا. والذين يجهلون أو يشكون في هذا الغزو أو يشككون فيه وخطره فليسمعوا لما يقوله بعض مفكري الغرب ومستشرقيه، إنه يقول: لقد استطاع النشاط التعليمي والثقافي عن طريق المدارس العصرية والإعلام أن يترك في المسلمين ولو من غير وعي منهم أثرا جعلهم يبدون في مظهرهم العام قوما لا دينيين إلى حد بعيد. ثم قال: ولا ريب أن ذلك خاصة هو اللب المتميز في كل ما تركت محاولات الغرب لحمل العالم الإسلامي على حضارته من آثار. نعم، إنه غزو فكري يستهدف الدين والثقافة والحضارة والسياسة والأخلاق وكل مقومات الأمة. ومن الغفلة والسذاجة التصديق بحيادية العلوم أو حيادية التربية. إن التعليم في كل بلدان العالم موجه وفق مذاهب واضعي سياسات التعليم ومشاربهم وعقائدهم ومفاهيمهم، مناهج وسياسات وضعوها تمثل نظرتهم إلى الحياة والوجود والمصير والنشأة والمصير، ووفق أغراضهم ومصالحهم القومية والإقليمية والحزبية. بل حتى دعاة الحياد باسم العلمانية مخادعون ومخاتلون وأفاكون. هل يقبل اليهودي إلا ترسيخ يهوديته؟ وهل يقبل المادي إلا الإيمان بماديته والتنكر لقاعدة الثواب والعقاب الأخروي؟ ولقد كان للشيوعية صولاتها وللاشتراكية جولاتها. ألم يسعى الغزاة المستعمرون إلى تغيير حروف العالم إلى تغيير حروف لغات العالم؟ ألم يسعوا إلى فرض لغاتهم الاستعمارية؟ ماذا يريد هؤلاء؟ هل تظل أمة الإسلام نهبا مقسما بين الغرب والشرق تستورد نظم التعليم والتربية كما تستورد البضائع والسلع، وتسلم بما يصدر عن منظماته المشبوهة دون تحرير ولا تمحيص ولا نقد ولا تجربة؟ هل ترضى أن تدعى أجيالها في دوامة القلق والاضطراب والانقسامات الفكرية؟ بل لعلها من حيث تدري أو لا تدري تمكن للردة عن دين الإسلام، وتسمح للمذاهب الفكرية الباطلة المتنافرة المتصارعة أن تمتد على أرضها وتتسلل إلى عقول أبنائها، وتمكن لألوان السلوك المنحرف عن صراط الله ليكون هو مظهر شبابها وناشئتها. إن هذا وربكم لنذر الانهيار وجرثومة الدمار وحامل أفدح الأخطار. أيها المربون، أيها المسؤولون عن التعليم، هل تشعرون بالأمانة الكبرى في أعناقكم؟ إن بين أيديكم أرواح الناس ونفوسها وضمائرها وقلوبها ومبادئها وعقائدها وقيمها ومفاهيمها. ألم تسمعوا بمن طالب بترك الصلاة والصيام لأنها تضعف الإنتاج؟ ألم تقرأوا لمن يسخر بعلانية من شرائع الحدود والقصاص لأنها قسوة وبدائية وبدوية؟ ألم يوجد من يدعو للولاء والتراب بدلا من الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين؟ ألم يكتبوا ويتحدثوا ويدعوا إلى نزع الحجاب باسم الحرية وإلى المجون باسم الفن؟ وثمة آخرون يستنكرون تعدد الزوجات ويستمرئون اتخاذ الخلائل والأخدان. وأخبار الرياضة والفن وبرامجها مقدمة على مسائل الدين ومآسي المسلمين وترسيخ حقوقهم. أين نبت هؤلاء؟ وماذا تعلموا؟ وعلى ما تربوا؟ وما هي المناهج التي أضلت عقولهم؟ انحراف ناشئ، انحراف ناشئ عن خلل في العقيدة والولاء، لا عن مجرد الغلبة في الأهواء. شك وارتياب في الدين، واستخفاف بفرائض الله وواجباته، وتمرد على الآداب والأخلاق، وضعف في التمسك والالتزام، وتقليد للأجانب في القشور والمظاهر، وإسراف على الأنفس في المستهلكات والكماليات. ومع هذا يقولون ليس هناك غزو فكري. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ومن الطوام والقواصم ومظاهر الغزو الفكري الفصل في التعليم بين ما يسمونه بالتعليم المدني والتعليم الديني. فالمدارس المدنية والتعليم المدني ترعاه الدولة، والتعليم المدني والتعليم الديني لا تدري من يرعاه، يرعاه أفراد أو ترعاه هيئات دينية، بل لعله أن يرعاه كنائس. فمن رغب في تعليم أبنائه شيئا من أمور الدين الحق فمن رغب في تعليم أبنائه شيئا من أمور الدين ألحقه بهذه المدارس. فنشأ في الأجيال من هذا ثقافته دينية وهذا ثقافته مدنية. كيف يتم قبول الازدواجية في التعليم؟ كيف يتم قبول الازدواجية في التعليم وأهداف المسلمين واحدة وغايتهم جلية واضحة؟ فما التعليم المدني إلا رافد من روافد التعليم الديني، والتعليم الديني هو الإطار والحاكم للتعليم المدني. فما كان من أمور الدنيا فهو مرتبط بأمور الدين والآخرة، فلا انفصام بين الدين والمدني عند المسلمين. يقال ذلك من غير إنكار للتخصص في العلوم والمعارف، فلكل علم متخصصون. فالتخصص العلمي خارج عن مفهوم التربية والمعارف العامة التي يجب أن تشمل الجميع ليكونوا نشأ سويا. وإنه لا يتساءل المتسائل ويتعجب المتعجب، كيف ينشأ فرد مسلم من بيت مسلم إذا كانت المدرسة مدنية والحكومة علمانية؟ أيها الإخوة، إننا لا نحمل الاستعمار كل الهزائم، إننا لا نحمل الاستعمار كل الهزائم المادية والمعنوية، ولا ننكر تبعات التقصير الذي عرقل الخطى وشتت المسيرة في كثير من المجالات والميادين. لقد خدع بعض أبناء المسلمين حين رأوا مظاهر ضعف في الأمة رانت على بعض جنباتها في مقابل ما أحرزه الآخرون من مظاهر قوة وهيمنة في الاقتصاد والسياسة والتنظيم والصناعة. فظن هؤلاء المخدوعون أن مجرد التقليد في التربية واستيراد النظم ونقل النظريات كاف في أن يبلغوا بقومهم ما بلغ أولئك. ومن ثم ما لبثت مناهج التربية والتعليم في كثير من أنحاء العالم الإسلامي أن أصبحت صورة مقلدة، بل مسخا مشوها لمناهج غربية أو شرقية أو خليط منهما. ونتج عن ذلك أن خرجت عقليات تسنمت مسؤوليات لا بلغت بالمسلمين ما بلغ أولئك من أمور دنياهم، ولا حفظوا على المسلمين أصالتهم وحافظوا على كيانهم. هذا هو الحال مع الأسف أيها الإخوة والأحبة. أيها المسؤولون، لا يجوز أن يترك زمام التربية بيد من تستهويه المبادئ المستوردة وتأسره الأفكار الوافدة. إنهم إما غافلون أو متغافلون، وإما مستسلمون متخاذلون، وإما متهاونون لا مبالون، وإما مستحسنون مقتنعون، وإما عمي ضالون يظنون أن طريق النهوب وسبيل التقدم لا يكون ولا يتم إلا بقبول الوافد، بل لا يجدون في أنفسهم حرجا أن يكونوا مسخرين مستذلين مسلوب الذات والإرادة والعزة والكرامة. وهذا ليس رفضا للتطوير النافع والتجديد المفيد والابتكار الحي والتحسين في طرائق المعرفة. تطوير وتجديد وابتكار وتحسين خال من زيف الأفكار المناقضة لتعاليم دين الله وقاعدة الأخلاق. أيها الإخوة، ولنقل في مصارحة أخرى، إن العدو لا يسوءه أن ينبغ في ديار المسلمين طبيب ملحد يسبق أقرانه في مستشفيات الغرب، أو مهندس زنديق يفوق أقرانه في عالم التصميم والتشييد، ما دام هذا أو ذاك مقطوع الصلة بالله، فالعبقري الملحد من أي تخصص يمكن أن يعمل تحت أي راية وأن يستأجر في أي ميدان. إنه كالجندي المرتزق يشترى بالثمن الغالي وبالثمن البخس. إن العدو يخاف ويخاصم ويغتال كل علم وعمل مرتبط بدين الله، ويشتد غضبه ويزداد خصامه إذا رأى الدين هو الذي يملك زمام التوجيه، ورأى صروح العلم ومحاضن التربية تخرج علماء أوفياء لدينهم وأمتهم وأوطانهم. أيها الإخوة، أيها المربون، أيها المسؤولون، إن هذا الموقف العدواني الحقود يفرض على الأمة مزيدا من الحذر في حماية نفسها وتحصين قلاعها واكتشاف ما يبيت لحاضرها ومستقبلها، كما يفرض عليها قبل ذلك وبعده أن تصحح أخطاءها. إن الإصلاح التربوي في كثير من أقطار المسلمين مع الأسف إنما هو إصلاح تلفيقي ترقيعي لم يتعرض للأسس الجذرية لغايات التربية والتعليم وأهدافها الأساسية واتجاهاتها الكبرى التي يرسمها الإسلام. إن أساليب التلفيق واستجلاب النظم واستعارة النظريات مضرة كل الإضرار، لأنها تبقى ملفقة نابية شاذة، إنها تبقي الصراع مستمرا بين الفكر المؤمن والعقل الملحد. إن ذلك كله لن يورث إلا الفوضى الفكرية الهائلة والاضطراب والتناقض. إنه الهلاك الذي ما بعده هلاك أن تخرج مؤسسات التعليم ومحاضن التربية فتيانا وفتيات يرتابون في ربهم ويشكون في شرائع دينهم ويدحدون أصول ملتهم. إن هؤلاء الخريجين لا يمكن أن تقوم بهم نهضة أو ينهض على كواهلهم بناء. ألا فاتقوا الله ربكم، فدينكم دين توحيد وعبادة، ودولة وأمة، وتشريع وتوجيه، وعلم وتربية ينظم شؤون الناس والدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إن ربي قريب. الحمد لله أتم الحمد وأكمله وأعمه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة للنجاة موصلة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير الخلق آخره وأوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة زاكية دائمة متصلة، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، الأمة بحاجة إلى نشئ ترتبط قلوبهم بالمودة وتمتلئ صدورهم بالغيرة على دينهم وأوطانهم، والكفاح المخلص لكل من يروم اغتصاب حقوقهم. أيها الإخوة، والتربية الإسلامية بإذن الله هي التي تفجر ينبوع المودة والتعاطف، وهي التي تجعل الغيرة على الحقوق حامية، وتبعث في النفوس إخلاصا يأبى لها أن تتخذ من المنافع الخاصة غرضا. التربية الإسلامية هي التي تقضي على القطيعة الموهومة بين العلم والدين، تلك القطيعة التي سلبت الإنسانية أسباب الطمأنينة والراحة والسعادة. أسباب الطمأنينة والرحمة والسعادة. التربية الإسلامية تنظم علاقة المرء بربه، وتحقق توازنه الداخلي والخارجي، وتحقق توازنه الداخلي والخارجي مع نفسه ومع الناس أجمعين. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. تربية عامة شاملة جادة كاملة تجعل من أبنائها قوة متماسكة لا تعصف بها المحن بإذن الله ولا الخطوب. تربية تنشئ الإنسان الصالح الذي يعبد الله ويوحده ويعمر أرضه وفق شريعة ربه، ويسخر علمه وإمكاناته لخدمة دينه وأمته، لخدمة دينه ونفسه وأمته. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التربية الإسلامية هي الحرية والعزة والكرامة. تربية تجمع بين تأديب النفس وتهذيب الروح وتثقيف العقل وبناء الجسم دون تضحية بأي نوع على حساب الآخر. واسمع هذه الآية الجامعة المانعة: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. تربية تعصم بإذن الله من النزوات النفسية، وتحمي من سلطان الميول الجامحة وطموح الأهواء المردية، وتنير للناس طريق الهدى والصلاح في طاعة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع هدي الوحيين وحفظ علاقة المجتمع على أساس من الود المشترك والتعاون البناء والمناصحة الخالصة. تربية تربط الخلف بالسلف وشرق الأمة بغربها وتمحو الفوارق بين الأعصار والأمصار. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تربية مستمدة من القرآن الكريم والسنة المشرفة، وهما مصدران ثابتان محفوظان عند المسلمين يرجعون إلى أحكامهما ويهتدون بهديهما. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. التربية الإسلامية ليست مادة منعزلة تدرس لتنمية معلومات أو كسب مهارات، ولكنها إيمان وعمل وروح وتأثر لا يقاس النجاح فيها بمدى ما يحفظ التلميذ من نص أو يقرأ من كتاب، ولكنه يقاس بمدى من طبع في نفسه وظهر على سلوكه من العقائد الصحيحة والسيرة الحميدة في خوف من الله وطلب الزلفى لديه. وبعد أيها الإخوة، فهذه إشارات عن التربية الإسلامية في حقيقتها وغايتها ووسيلتها، وذلك هو الواقع لكثير من ديار الإسلام، ولكن بفضل الله ومنه فقد نجت من وطأة الغزو الثقيل هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين. فلقد وضعت لنفسها سياسة تعليمية تربوية تحتذى مستمدة من مبادئ دينها وأخلاقها وأهدافها ومصالحها الحقيقية، وهي مدونة مكتوبة مبذولة تمثل الدين في حقيقته ونهجه والعمل به. وإن المسؤولين عن التربية والتعليم وفقهم الله هم المسؤولون عن تطبيق هذه السياسة، وإنهم لحريصون بإذن الله عن البعد عن التأثر بأي أفكار مستوردة تعارض هذه السياسة أو تناقضها. فبلادنا بفضل الله رائدة في التزام الشريعة وتطبيقها وأنموذج في نهج التربية الإسلامية. وفق الله أمة الإسلام جمعاء بشعوبها وقادتها وعلمائها ومربيها، ورزقهم صحة البصيرة وصفاء السريرة وسداد الرأي وصدق القول وحسن العمل وسلامة التخطيط والتزام صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إنه سميع مجيب. هذا واتقوا الله ربكم، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلي به كلمتك، وارزقه البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.